بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، قال الله تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. هذا الباب اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى تحريم الظلم، وهذا أمر معلوم قد توافرت الأدلة عليه من الكتاب والسنة. والمسألة الثانية رد المظالم، يعني إلى أهلها. والظلم في اللغة بمعنى النقص، قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فالظلم نقص كل ذي حق حقه، فمتى نقص الإنسان ما يجب من الحقوق فقد ظلم. ثم الظلم نوعان: النوع الأول ظلم الإنسان لنفسه، وأعظمه ما يتعلق بحق الله عز وجل من الكفر والشرك، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يلي ذلك ما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم من الابتداع وترك الاتباع. ثم يلي ذلك المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الكبائر والصغائر. أما النوع الثاني من أنواع الظلم فهو ظلم الإنسان لغيره، وهو دائر على أمور ثلاثة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالظلم بالنسبة لعموم الناس يكون في الدم والمال والعرض. أما الظلم فيما يتعلق بالدم فذلك بالاعتداء على النفس بقتل أو جرح أو ما أشبه ذلك. وأما الظلم المتعلق بالمال فأن يدعي ما ليس له أو يجحد ما وجب عليه، فمن ادعى ما ليس له من الأموال والحقوق فقد ظلم، ومن أنكر وجحد ما يجب عليه من الحقوق والأموال فقد ظلم. والثالث الظلم في الأعراض، وذلك بالزنا والعياذ بالله والقذف والغيبة ونحو ذلك. هذا هو هذا ما يتعلق بالظلم بنوعين: المتعلق بحق الله عز وجل وحق رسوله، والمتعلق بعموم الناس. والظلم شؤمه عظيم وخطره جسيم، وهو سبب للبلاء والفساد والعقوبة من الله عز وجل، كما قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالواجب الحذر من الظلم، احذر أن تستعمل سلطتك في هذه الدنيا بظلم من لا يستطيع دفع ظلمه، بظلم من لا يستطيع أن يدفع الظلم عنه، فإن فوقكما رب العالمين. وربما دعا عليك هذا المظلوم، ربما دعا عليك دعوة تتمنى أنك لم توجد في هذه الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل مجيب الدعوات. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعوة المظلوم: إنها تفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن جاء في آخر الحديث أنه قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالواجب على الإنسان أن يحذر من الظلم، ولا سيما ظلم العباد الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا الظلم عن أنفسهم. والظلم له صور متعددة، من صور الظلم ظلم الأجراء والعمال والخدم ببخس حقوقهم وهضمها أو بتأخير مرتباتهم، وهذا من الأمور المحرمة. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. ومن الظلم أيضًا ظلم الزوجات فيما إذا كان الإنسان قد عدد فيظلم هؤلاء الزوجات ولا يعدل بينهن، لا في نفقة ولا في سكنى ولا في مبيت أو غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من الظلم أيضًا أكل أموال اليتامى والضعفاء والمساكين، فإن هذا من الأمور المحرمة. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيسلون سعيرًا. من صور الظلم أيضًا الاستيلاء على غلة الأوقاف والوصايا من النظار ومن جُعلوا على هذه الأمور، فتجد أنه يستولي على أموال هذا الوقف أو على أموال هذه الوصية ولا يعطي المستحقين من غلتها ومن ريعها، وهذا أيضًا من الظلم. فالواجب أن يحذر المؤمن فالواجب الحذر من الظلم، فإن الظلم لا يدوم بل يضمحل ويزول. ولهذا قال الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وألا يظلم أحدا في هذه الحياة الدنيا، لئلا يؤخذ منه ما ظلم، لئلا يؤخذ هذا الحق منه عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب، ومنها حديث أبي ذر السابق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا. فهو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وأمر عباده أن لا يتظالموا، يعني أن لا يحصل الظلم بينهم إما بنفس أو في مال أو في عرض كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على أحاديث الباب سيأتي الكلام على الآيات والأحاديث في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.